إلى حكم غير معروف، سألت أنا ما هو الأفضل بالنسبة للنساء؟ صلاة المسجد أهم من صلاة البيت، أيها أهم صلاة البيت. الآن يطور السؤال السابق بعض التطوير، فأقول أتصح صلاة المرأة في المسجد أم لا تصح؟ فإذا صحت صلاة المرأة في المسجد، أيصح لها أن تجلس في مسجدها في مكان قراءتها حتى تذكر الله، ثم إذا طلعت الشمس صلت تلك الركعتين، أم لا يصح لها ذلك؟ هذا هو السؤال السابق مع شيء من التفصيل البسيط. مفهوم السؤال؟ طيب، معروف الجواب لديك؟ حسنا صح. طبعا، فإذا صح في صلاة لها بالنسبة لصلاتها في بيتها، صلاتها في مسجدها مقبولة وصلاتها في بيتها فاضلة، فما صح فعله في الصلاة المفضولة لا يصح فعله في الصلاة الفاضلة. قل ولا تخشى ذلك من باب أولى. واضح؟ الحمد لله. نعم. أنا لا أستحضر إن كان ليس لها هذه الزيادة إلا هذا الطريق، فلو من زيادة هذا ما يفعل وعي، لكن ما أستحضر إن كان زيادة إلا هذا الشاهد. هل تؤمن دون من أمضى 5 سنوات من فجارك في طلب العلم أن يبدأ بالتصنيف والتصدر، أما تقولون ومتى يؤلف؟ أما متى يؤلف فهذا كل امرئ بما كسبت، إيش؟ كل امرئ بما كسبت، كل نفس بما كسبت رهين. أما هل أرى من أمضى 5 سنوات يشتغل بهذا العلم؟ فأنا قلت نهار البارح واليوم أيضا بأنني لا أنصح لأحد أن يؤلف بقصد أن ينشر إلا بعد أن يمضي عمرا طويلا يشعر بأنه تمكن في هذا العلم فهما نظريا، ثم ساعدته المصادر العلمية الحديثة الوفيرة التي مهما كان الإنسان حريصا على جمع الكتب فلا يستطيع أن يجمع إلا القليل منها، وإنما يشبع نعمته فيما إذا كان في مكتبة عامة التي تتوفر فيها المصادر الكثيرة والكثيرة جدا، بحيث أنه لا يستطيع أن يستقل بهذه المصادر كلها شخص واحد ولو كان غنيا، إلا إن كان غناه لجمع الكتب مباهاة ومصاخرة وتزيين الجدر بالخزائن الممتلئة بهذه الكتب. فمن وجدت له مثل هذه الخزائن التي فيها مختلف المصادر التي تساعده على التحقيق العلمي إلى أبعد مدى ممكن، وهذا يحتاج بالإضافة إلى توفر هذه المصادر إلى ممارسة علمية طويلة الأمد، فأنصح لمن لم يتوفر له السن ولم تتوفر له مثل تلك المصادر، بخاصة مصادر مخطوطة لم ترها بعد الشمس نور الشمس أو لم ترى هي نور الشمس، لكن أنصح لا مانع عندي بل على هذا هو الطريق، ليشعر هذا الناشئ في هذا العلم أنه كلما مضى عليه سنة من عمره كلما استوى على سوقه وازداد علما على علمه، لا مانع أن يؤلف لنفسه ويضع مؤلفاته هذه كمراجع يرجع إليها حينما يحتاج الرجوع إلى شيء منها. وقلت في الأمس القريب واليوم ذكرت مثالا يتعلق بنفسي، أنا من أول مؤلفاتي التي ألفتها بشخصي لم أستعن فيها بغيري إطلاقا، لا شيخ لا عالم ولا تلميذ ولا خادم ولا أي شيء، هو الذي رونني أعزو إليه بعض التخريجات التصحيحات والتضعيفات باسم الروض النظير. الروض النظير ربما أكثر إخواننا الذين لهم مراجعة في كتبي لن يخفوا على تمام هذا الاسم إلا ناجرا، وهو الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، وهو عندي في مجلدين ضخمين، كل مجلد فيه أكثر من 50 صفحة، والمثل في الأعلى وتخريج في الأدنى. المثل تارة بل وغالبا يكون بمقدار السند والحديث، وتحته الشرح والتعليق والتخريج، وقد يأخذ أيضا قسما من جانب الصفحة الأخرى. هذا الكتاب ألفته أول مؤلف يمكن أن أقوله، وعمري دون 25. أستفيد أن الآن حينما يعودني الرجوع إلى بعض المصادر ممن تقدمني في العلم وفي العلم، فأجد نفسي أحتاج إلى الرجوع إلى هذا الكتاب، فأستفيد منه كثيرا وكثيرا جدا. ولكن أكتشف هناك أخطاء كثيرة أنا الآن أعرفها بعد أن قضيت أكثر من نصف قرن من الزمان في هذا العلم، أكتشف أخطاء أستدركها بنفسي على نفسي. فلا أرى أن في نشر هذا الكتاب مصلحة مع ما فيه من الأخطاء التي أستدركها أنا على نفسي، وأقول متمنيا أن تتاح لي فرصة وأعيد النظر على هذا الكتاب من أوله إلى آخره ليصلح أن ينشر على الناس. هذا مع أنني أعلم أن قليلا من الناس جدا جدا من يتوفر له ما وفر الله لي من أسباب وظروف، من أولها أنني كنت في عملي حرا، لم أكن مستأجرا ولا موظفا، وإنما كنت أصلح الساعات فأعمل بالمقدار الذي يروح لي ساعة ساعتين من الزمن، ثم أغلق الدكان المحل وأنطلق فورا إلى مكتبة ظاهرية، وكنت أجلس في المكتبة عليكم السلام ورحمة الله، وأتيحت لي ظروف مكنتني أن أجلس في المكتبة، بل أن أدخل المكتبة قبل الموظفين وأخرج بعد الموظفين. هذه الظروف يسخرها الله عز وجل لمن يشاء، وأنا ربنا عز وجل تفضل علي بمثل هذا الدرس، فكنت أدخل بعد صلاة الفجر قبل أن أذهب إلى الدكان، أذهب إلى المكتبة الظاهرية وأبدأ بالقراءة والمطالعة وإلى آخره. وإذا انصرف الموظفون بعد الساعة المعينة بانصراف الساعة 6 أو 7 بحسب التوقيت المعين، فأظل هناك ثم مخطوطات. هذا أمل لا يعرف قدره إلا من جربه. ما أدري إذا كان عندكم مثلا مكاتب عامة فيها مخطوطات، وما هو نظام طلب المخطوطات للمراجعة. النظام هناك في دمشق وأعتقد في كل مكاتب الدنيا، لأنني قدر لي أن أذهب إلى بريطانيا وأن أدخل المكتبة التي فيها مخطوطات قيمة، فما يمكن أن يعطوك أكثر من نسخة واحدة فتقرأها وتنتهي منها وتقدم الكتاب وتقدم أصل طلب لكتاب ثاني، وهكذا يضيع عليك كثير من الوقت في سبيل تحصيل نسخ أخرى أو كتب أخرى. أما أنا فسخر الله لي شيئا لا أتصور أنه يسخر لإنسان في كل بلاد الدنيا، وهذا من عجائب تاريخ حياتي. فقد فتحت لي أبواب خزانة الكتب المخطوطة التي لا يدخلها إلا الموظف، وكنت أضع السلم وين مثلا كتب التاريخ وين كتب التراجم، أنقل السلم بيدي وأصعد عليه وأبحث على الكتاب واحدا بعد آخر، فإذا حصلت طلبي نزلت به ودخلت غرفتي وانكبرت على قراءته ومطالعته، وإذا أردت أن أطلب ما شئت من المخطوطات فأتي وتملأ هذه المخطوطات الطاولة التي بين يديها. هذه أسباب لا تتيسر للإنسان. أولا أنا حر في عملي، ما أحد يسألني لما أغلقت محلك، لست موظفا، علي آمر فأنا أمير نفسي. ثانيا أذهب إلى المكتبة وأدرس هذه المخطوطات دراسة واسعة بكل حرية، لا يتسنى ذلك، ولا أعرف أحدا كان يتربى على مكتبة من ذوي العمائم البيضاء، بل أنا كنت هناك كما ترونني هنا يعني بهذا الزي كأي إنسان من أمثالكم. أما هناك فالزي العربي قليل جدا، مع ذلك أنا مقيم على عملي ومرخص لي ما لا يرخص يمكن لمدير المكتب نفسها. هذه أسباب يسرها الله عز وجل لي، توفيق من الله عز وجل لأقوم بخدمة هذه السنة المطهرة. فلما أعود الشاهد إلى هذا الكتاب الرياض الرب النظير، أخذ على نفسي أشياء أتعجب الآن ولا عجب، وكل إنسان لابد أن يمر في هذا الطريق. لذلك أنصح أن لا يتعجلن أحد بتأليف كتاب ونشر على الناس، وأرى وهذا أقوله بكل صراحة أن أي رد يصدر علي فأنا أنتفع به ثم الجمهور ينتفع من ورائه، لكن الناشر لا ينتفع به إذا كان بعد غضا لم ينضج، فإنما يستفيد بعد أن ينضج بعلمه. والذي أراه أن كثيرا من إخواننا الناشئين الآن تصدر منهم كتب عبارة عن نقد ورد، ولا تصدر منهم كتب لمعالجة بعض المواضيع التي لا نجد لها كتابا منشورا بين أيدي الناس. فكثيرا ما ألفت كتب في الأذكار، كثيرا ما ألفت كتب في الأذكار ليس فيها مزية تذكر حتى يعاد إيش النشر، وإنما يأخذ من هنا بعض الأحاديث ومن هنا بعض الأحاديث وتأليف من فلان وتحقيق فلان. أين التحقيق؟ كل هذا عبارة عن جمع من هذه الكتب التي سبقنا إليها بكثير. لو أن إنسانا ما ألف تأليفا ما كما فعل بعض الأفاضل في اليمن الشيخ مقبل، صحيح الناسخ المنسوخ ولا إيش المعلوم هذا نعم لا لا في أظن نعم هيك أذكر فيه له كذا، هذا شيء مهم. ما في شيء إيش مستوى في أسباب النزول هذا صحيح، لكن خارج ذهن إلا في شيء نعم القصد أنه لو ترك طارق مثل هذه المواضيع التي لم يسبق إليها قديما فهذا هو الذي ينفع. أما مواضيع تركت أو انتقاد أخطاء بعض من سلف للنقد وليس بالمناسبة يأتي إنسان ويؤلف مثلا مثل هذا أسباب النزول، ما في مانع إذا جاءه حديث صححه بعضهم فهو يبين أنه ضعيف. أما أن يتوجه للنقد وهو لم ينشر على العالم الإسلامي كتابا ذو موضوع مختار، هذا في الحقيقة يجعل الناس يتساءلون لماذا هذا يتوجه إلى النقد ولا يوجه همته أن يجمع نوعا من الأحاديث ويقربها للناس، أولا تصحيحا وثانيا شرحا وبيانا إلى آخره. فأنا نصيحتي أقول هذا في الشام في دمشق الشام لما كنت، وكان حولي طبعا بعض الطلبة الناشئين أمثالكم، وكذلك في الأردن وكذلك في كل مكان إخواننا الناشئين في هذا المجال هذا العلم بأمر ما أعرض عنه جماهير العلماء. تجد المفسرين بالمئات إن لم نقل ألوف، تجد الفقهاء، تجد اللغويين، تجد الأدباء، عدد لا يصير من الله. لكن أعدوا لي حفاظ الحديث النقاد في هذه القرون 14 قرنا يمكن لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين. لماذا؟ لسهولة هذا العلم، كما يظن اليوم الناشئة اللي هاجوا هوجة راحبة، لا، إنما هو لصعوبته جدا، وصعوبة تأتي من جوانب عديدة أهمها كثرة ضرورة كثرة المصادر. أنتم مثلا تلاحظون الحافظ الصوفي له كتب يعجب الإنسان كيف استطاع أن يجمع مادتها الغزيرة. خذوا مثلا كتابه الدر الممدود بالتأثير المأثور، ما الذي يسر له هذا الجمع مع أنه لا تحقيق فيه؟ وأنا أقول الآن لو أن طالب علم قوي قام وحقق روايات هذا الكتاب لدفع الناس نفعا عظيما جدا، يعني لا يخفى على إنسان، لأن الكتاب جمع ما هب ودب من روايات قسم كبير منها لا صح، بل وفيه بعض الموضوعات إلى الآن مضى منذ ألفه المؤلف إلى هذه الساعة لا أحد يتوجه إلى مثل هذا العمل. قام أيضا الشيخ المقبل جزاه الله خيرا، وما أدري إلى أين وصل، وصلنا نحن المجلد الأول من تفسير ابن كثير، فهل صدر شيء آخر؟ ما صدر شيء آخر. ما عرفنا أن حال المخيط المشروع لأحد التلاميذ أو أكثر من تلميذ. سمعت هذا؟ نعم. راجع تحقيق الجزء الأول. نعم؟ راجع تحقيق الجزء الأول. الجزء الأول. الشاهد مثل هذا العمل له كمله كان فيه فوائد كثيرة وكثيرة جدا، وبخاصة أن بعض المعاصرين اليوم، وهذا من شؤم التأليف في العصر الحاضر، ممن لا يحسن هذا العلم. فأنتم تعلمون وأنا ما عندي محاباة أن أحد من اختصر هذا الكتاب هو من إخواننا السلفيين في حلب، عامل الكتاب تفسير ابن كثير، وهو الشيخ محمد نسيب الرفاعي، ثم من بعده أو من قبله الله أعلم الشيخ الحلبي الآخر محمد علي علي الصابوني، نعم، ركب مركبا صعبا جدا، لا الأول ولا الثاني عندهما علم بالحديث إطلاقا، الأول والآخر وضع مقدمة ونصوا في المقدمة أنهما اختصرا في مختصرهما على الأحاديث الصحيحة. فلما يقرأ إنسان هذه المقدمة يعتبر أنه فتح كفتح خيبة، لأن مثل هذا الكتاب إذا خدم هذه خدمة والله إنها خدمة جبارة وعظيمة جدا. أما صاحبنا فأنا أعرفه أنه ليس في العير ولا في النفير، أما الحلبي الثاني فأنا أعرفه أنه فقيه حنفي أشعري متعصب، ولا أعرفه كان يحضر دروس أحد من أهل الحديث على قلتهم في تلك البلاد. ثم تجد في مختصرهما الأحاديث الضعيفة والمنكرة، بل وبعضها موضوعة وقد قدم لها أنها كلها صحيحة. لماذا؟ لأنه ليس علماء في هذا المجال، قد يكون صاحبنا أقرب إلى أن يكون عالما بهذا العلم لأنه كان يحضر دروس هناك لما كنت أذهب إلى حلب، لكن كانت تلك الدروس دروس نظرية، ولذلك ما تكفي دروس النظرية في علم الحديث والجلى والتعديل، لابد من تطبيق هذا العلم بصورة خاصة وكل العلوم بصورة عامة تطبيقا عمليا. وزاد صاحبنا على بلديه الآخر برفع على إباله فوضع فرسا ووضع رجال في الحديث صحيح صحيح صحيح صحيح حسن مرسل إلى آخره. والواقع كما ذكرت لكم هذا اعتداء كاعتداء على العلم وتشبع بما لم يعطى، هذا لا يجوز في الإسلام. ما الذي دفع هذين؟ هناك عبارة تقول ولو كانت هذه العبارة عليها ملامح الصوفية أو عبارات الصوفيين لكنها حق، حب الظهور يقطع الظهور، حب الظهور الآن سمة مع الأسف وعلامة لكثير من الناس. ولذلك أرى أن إخواننا الذين هم معنا على الخط أن يكبحوا من دماء نفوسهم وأن لا يستعينوا في نشر مؤلفاتهم، بل يؤلفوها وليضعوها عندهم فسينكشف لهم ما انكشف لي أنا في كتاب هذا الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الكبير. أضرب لكم مثلا كيف يتطور علم الإنسان. أول شيء كنت كسائر المؤلفين جميعا قديما وحديثا، كلما رأيت حديثا فيه رجل وثقه ابن حبان خلاص ابن حبان حافظ وقد وثقه، إذا الحديث صحيح. على هذا مشيت في الروض النظير، لكن مضيت شوط وإذا بي أتكشف شيئا كنت له يائما. ما هو السبب؟ السبب أنه ما كان عندي يومئذ لسان الميزان، ما كان عندي، وأنا بفضل الله يومئذ رجل فقير، ما كان عندي من الأموال ما هو موجود عند كثيرين من إخواننا الآن خاصة في هذه البلاد والحمد لله. فكنت، وهذه من الأشياء التي فيها عبرة، أستعير الكتب من المكاتب، أستعيرها وقد أستأجرها بالفلوس لأني لا أستطيع أن أؤلف أو أنشئ مكتبة. الشاهد لم يكن عندي، ثم بدأت بتخريج هذا الكتاب الروض النظير لسان ميزان، ثم كتب الله لي أن وقفت على نسخة فاقتنمتها، وإذا هو ينص على قاعدة ابن حجر في التوفيق وأنه يوفق المجهولين. الآن أخذت انتباها فنشرت كما قد تعلمون في كثير من كتبي أن توفيق ابن حبان لا يوثق به لما قال ابن حجر وابن عبد الهادي في الصار المنكي وغيره، تنعت تماما أن ابن حبان متساهل في التوفيق. ترى هل هذا التساهل قاعدة مضطردة؟ على هذا ما شايفه، ولكن تبين لي أيضا أن هذا خطأ. وأنا أعتقد أن مثلي كل طلبة العلم، لكن الفرق بين أن يتنبه الإنسان قبل الآخرين أو يتأخر. وأخيرا ولعلكم اطلعتم، وهذا منذ بضع سنين تكون عندي شيء لم يكن في كثير من مؤلفاتي التي كنت فيها أنضج مما كنت في الروض النظير، أن توثيق ابن حبان ولو تفرد بالتوثيق وكان الذي وثقه قد روى عنه جمع من الثقات، فقد وجدت بعد لئن أن الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني يقولون في مثله صدوق أو يقولون إنه ثقة. وهكذا ينضج الإنسان مع استمراره. فمن استعجل الأمر كما قيل أيضا من الحكم، من استعجل الشيء قبل أوانيه ابتلي بحرمانه. ومعذرة فقد أصبت وربما قد انصرفنا عن شيء مما هو أجل مما سمعتم. قلت لأن الإنسان إذا صلى إذا لم يصلي إلى ثقة يتعلق بالاقتباس والتكلم بالقرآن وتعدي أمثلة بالقرآن بناء على ما قاله الزركشي وغيره بأنه لا يجوز تعدي أمثلة بالقرآن. فالله عز وجل يقول مثلا وإنه هنا بيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وإنه هنا بيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فيقول إنسان أو عن بيت العنكبوت مثلا أو أن يتكلم بالقرآن كقوله مثلا إن يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا أو نحو ذلك. وهل إذا ورد مثل هذا الكلام في الصلاة هل يفسد بها كأن يقول يا يحيى خذ الكتاب مثلا وهو يخاطب رجلا؟ نعم. أما الجواب عن الأمر الأول فلا أرى مانعا من ذلك إذا لم يجعل ذلك عادة له. أما المسألة الأخرى وهو أن يخاطب إنسان اسمه يحيى أو هو يفهم أنه ليس المقصود من يسمى بهذا الاسم لكن يفهم أنه يعني فعلا كل الكتاب الذي بين يدي المصلي، ولا شك أن هذه مكالمة من المصلي لا تجوز بعد أن حرم الإسلام الكلام الذي كان مباحا في أول شرعية الصلاة وفي المدينة المنورة. نعم. هذا عن باب الصحابة. وهو علي بن أبي طالب. وهو يصلي فتكلم بقضية نص واحد القرآن. يعني سبق سليم ثم انهدم السؤال من أصله. ما لا قيمة لهذا أوهى من بيت العنكبوت مثلا وما يكون أوهى البيوت بيت العنكبوت إيه؟ هل هذا يكون صحيحا؟ هو الجواب كما سبق إذا لم يرد ذلك ولم يجعل ذلك بينه فلا مانع لأن هذا من طريق الاقتباس من القرآن الكريم. طيب نحن قد كنت قرأت توفيقا بين النهي عن أن يقول أحدنا له فإن له تفتح بين شيء تفتح إيش وبين ما جاء في مثل هذا الحديث. لكن الحقيقة أنني الآن لا أستحضر الجواب ولا بد أنكم تستحضرون ذلك فأفيد السامعين. حاضر. ونصف العلم لا أدري فأنا إذا بامتناع من الجواب صرت نصف عالم فلا يضيق صدر أحدنا إذا كان لا يعلم الجواب أن يقول لا أعلم. وحفظ قلت النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأنه يشرع لأمته فقاله حتى يدل على الأمر الأفضل أو الواجب كما قال بعض العلماء. لكن ما هذا ليس هو جواب الإشكال الذي صرحته لأن بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعبارة ليس فيها لو هنا. لكن سبحان الله ذهب عن ذلك إلى أن مثل هذه القضية ليست قضية عملية يصرعها الإنسان ثم مع الزمان والشيخوخة والتعب يصبح الأمر نفسه فيها. الذي أشهد يصبح لما ذكرت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ما إذا كان في التحصر لا تجوز وما إذا كان في التمني الخير كان يقول لو كان لي مال أربع صوتات خلينا نستجوها إخوانا. يقول الذي أستحضر الذي ذكرتموه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا كانت للتحفر فلا تجوز أما إذا كانت تمني الخير كان يقول مثلا قائل لو كان لي مثل مال فلان فتصدقت به مثلا جاز هذا. هذا هو وهي هذه الجباعة المنشودة. دولة يقول من ضابط في دولة فقد قال السنق ودولة بهاء من طول وقال عن عمه أبي طالب ولو لا يلفعت الضغط الأسفل من النار. مثلا سؤال ايش ان ضابط دولة الذي يجوز من الذي لا يجوز قول النبي صلى الله عليه وسلم ولولا البهاء من المطور وقوله عن عمه ابي طالب ولو داعي لكان في الدرس الاسفل من النار. هذا في اعتقادي يختلف عن ذلك. أقصد كان يقول الإنسان لولا كذا لكان كذا، ألا يجب عليه أن يقول لولا الله ثم لا هذا يرجع إلى الموضوع السابق أن أنبت الربيع البصرة وأشبعه الطعام نحو ذلك، هذا أسلوب في العربية معروف حسب الموجودين. أيوة شرحنا إلى آنفا. قولة الإمام أحمد ثلاثة ليس لها إسناد وذكر منها التفسير والمغازي والتواريخ، فما هي أجود أقوال أهل العلم التي وجهوا بها هذه المقولة برأيكم؟ يعني ذلك ليس على الإطلاق، وإنما في الغالب حيث أن أكثر الروايات فعلا كما كنا نتحدث آنفا عن در المأثور للحافظ السيوطي، ورجوعي إلى هذا الكتاب ذكرني لما كنت أردت أن أسخطر إليه. وقبل أن أنسى الجواب عن هذا السؤال أقول إن مثل هذا الكتاب فيه روايات كثيرة وكثيرة جدا تتعلق بالتفسير، كما أن المغازي وخاصة مغازي ابن إسحاق التي تدور أكثر رواياته على بلاغات أو مراسيل أو معاضيل فهي لا تصح، فلا يقصد لا يقصد الإمام، أما التالي فحدث ولا حرج، فلا يقصد الإمام أنه لا يوجد شيء صحيح التفسير ولا شيء صحيح المغازي، وحسب الإنسان أن يتذكر أن من كتب الإمام البخاري في كتابه الصحيح كتاب المغازي، ففيها ما شاء الله شيء طيب كثير، لكن هذا الكثير بالنسبة لما روي في المغازي هو في الواقع قليل، ولذلك قال الإمام أحمد قولته تلك. وعودا إلى ما ذكرت آنفا كمثال لما فعله السيوطي من سعة باعه في تأليفه للدر المنثور، وأردت أن أسمي عطسا على هذا الكتاب بكتابه الآخر الجامع الكبير للسيوطي الذي يطبع الآن في مصر، هذا الجامع الكبير للسيوطي الذي قد يكون من مشتقاته الجامع الصغير والزيادة على الجامع الصغير كتابان معروفان له، له الجامع الكبير تفرع منه الجامع الصغير والزيادة على الجامع الصغير، كيف استطاع هذا الحافظ أن يجمع هذه المادة الضخمة في الجامع الكبير وفي الدر المنزول؟ كان هناك في مصر مكتبة وكان هو قيما عليها فكان متفرغا، فاستطاع أن يجمع لكن ما استطاع أن يحقق، ولو أراد الإنسان أن يحقق الجامع الكبير للسيوطي لاحتاج عمر السيوطي وزيادة، إذا أراد أن يعطي كل حديث مرتبته في الصحة، ولذلك فالجمع مع سهولته ما نهض به إلا هذا الحافظ، أما التحقيق فما أقل الذين يحققون. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. نعم عدد حديث الجامع السيوطي حسب المقول والمكتوب في بعض النسخ، وهذا يحتاج إلى تحقيق، 40,000 حديث تقريبا، وهذا سيظهر حينما يتم طبع هذا الجامع الكبير في القاهرة، لأنهم رقموا الأحاديث على الطريقة الحديثة، فسنتأكد من قرب هذا الرقم من الصحة أو من البعض. لكن أنا بذكر الشيء إذا حكم بعضهم على الألباني بالموت وهو حي وكل شيء من تهمة فيما بعد ذلك سهل. يعني موتوه يقول لك موتونا أكثر من مرة. طيب فهذه أمر ممكن، لذلك نحن عندنا عبارة عندنا عبارة بالشام لما نسمع مثل هذه لا تهتم لا تبالي. إذا كان الله يقول لرسوله ما يقال لك إنما قد قيل لرسل من قبلك. أنا أتكلم عن ألباني كذاك الألباني من عدم تتكلم عن ذلك تتكلم عن ألباني يعني يهاجمون ألباني لا يهاجمون ذات ألباني كذاك هم الذين يحصلون على الدليل على البعد التعاصي المذهبي يهاجمونهم من خلال ذات الألباني يقولون أن هؤلاء الناس الذين يتبعون دليل ويحصل عليه فإن تعظمون لي هؤلاء الناس يتبعون أنها يبطون صلاة ويعتبرونهم ولا زهر لا يعرفون به ولا يطلبون معه أقول هذا هو سبب أقرح من تلك القضية وإذا اقترحتها بجهة العامة أنا ما أقرح بجهة العامة جزاك الله خير ولا أنا أعمال بالنيار لا أنا أريد ولا أعلم أن أميت أيضا القضية لكن أنا أقصد نحن بحاجة إلى أن نوضح بعض المفاهيم قد يخطئ جامعة هذه معنى يا أستاذ هذا هو هنا هذا كلام آخر شيء إنه هذا البحر يطلع الشيخ الإسلام من هذا رحمه الله تعالى قال الشيخ الإسلام تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان السند من فيه مقال فيتبع إليه ثم بعد الفراغ يذكر السند قال وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه فما أدري إيش رأيك ما عندي دراسة فيها خصوص هذه المسألة لكن الحافظ كما قيل إذا قالت فلاني فصدقوها فإن القول ما قالت فلاني أما أنا ما عندي رأي في هذه المسألة لأني ما درستها في شيء يترتب من وراء هذا من الناحية العملية ولا مجرد يعني محقق الكتاب يصحح بعض من يقدم الخزينة يقدم مثلا السنة يصحح هذا المثل يصح هذا الحديث حسنا هذا هو ثمرة السؤال لكن هنا يرد سؤال استيضاحي هل يصحح بناء على أن هذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه نعم أن يصحح بناء على السند لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة للمصحح سواء ساق السند كما هي غالب عادته ثم المتن أو عكس ذلك كما هي نادر فعله وعلى ذلك قال ابن حجر ما قال ما في فرق بالنسبة للمصحح واضح؟ أما لو كان يعتمد فيقول رواه ابن خزيمة في صحيحه وقد نبه الحافظ ابن حجر على هذه النقطة فيكون مخطئا واضح الفرق؟ هذا حديث مقلوب العراوي مثل حديث ينفق شمال ما على يمينه أم يثبت على حقيقة أي حديث من قبل هذه الحديث الأول إيش؟ السماوات بيمين والأراضين بشمال هل انقلب عين يقول الأراضين بيده الأخرى هذا في قلب لأن كنا ذكرنا في يوم الأجنبي أن هذا الحديث وإن كان في إسناده عند مسلم عمر بن حمزة أو حمزة بن عمر وهو مضعف نعم عمر بن حمزة لكن قضية اليمين والشمال لها شواهد على ذلك نجمع بين هذا وبين قول عليه السلام أيضا في صحيح مسلم وكلتا يدي ربي يمين أن هذا من تمام تنزيه رب العالمين في القرآن الكريم بقوله تنزيه لنفسه بقوله لا شك مثل شيء وهو سميع بصير كل إنسان له يمين ولا يسار قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس وخاصة المعطلة منهم أن هذا تشويه فجاء الوجه من رسول الله عليه السلام بقوله وكبت إليه رب يمين هذا ليس كمن فيه شيء يدخل في الطبقة الأولى أم يخرج منها؟ ما نعرفه بسوء ما أرد على نوع التجريب في كتاب الموطأ يسقط على الشيخ شيخ تبليغ التسوية. تبليغ التسوية شرطه أن يثبت ذلك عنه، وإلا من أعضل حديثا لا يقال مثلا أنه سوى، وإنما روى حديثا منقطعا معضلا. فالتسوية ينبغي أن يعترف الذي يشبه التسوية، أي أنه يسقط شيخ شيخه من أجل الستر على شيخه، وهذا لم يعرف عن الإمام مالك. يسمى إجادة؟ إجادة؟ إجادة؟ إجادة، إجادة قاطع شيخ شيخه ويأتي بالصحابي. ما فهمت إجادة. إجادة. إجادة. إجادة. إجادة. إجادة. إجادة. إجادة أو وجادة يقصد، لا اجعل الإسناد مدون كما قال ذكر هذا الشيخ. ما له علاقة بالتجويد؟ يعني التجويد طبعا ليس في قراءة القرآن. نعم. لا يسقط شيء مثلا الضعيف الذي أنا ضعيف من غيره، ويجعل الإسناد جميعه مدون برجال. نعم. يجوز هو المدلس سليم في التجويد، يظهر السنة سالمة من العلة ويجوده في الظاهر، والحقيقة هو معلوم. هذا من صفة المدلس تلبيس التسوية. شيخ عندكم نقول نسخة المعارض الترجمة في حنيفة رحمه الله في كتاب ثم العلة رحمه الله، يعني في أمور كثيرة جدا تتعدى مثل قولنا رحمه الله ومسناد صحيح أن عبد الله يروي عن أبيه إنه كثير من الكفر مرتين وأشياء كثيرة من هذه. هذه كلمة مبهمة مطلقة، لم يذكر فيها نوع الكفر الذي يستفيد منه، فقد يكون كفرا بإجماع الأمة وهذا مستحيل بالنسبة لأبي حنيفة، وقد يكون كفرا بالنسبة لبعض دون بعض. ولذلك بمثل هذا النص المطلق لا يجوز اتهام أبي حنيفة بالكفر الذي هو يساوي الردة. نحن نعلم مثلا أنه قد روي عنه في بعض الروايات أنه كان يقول بخلق القرآن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلق القرآن صحيح أنه ضلالة، فإنه مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج، ولكن ذلك لا يعني أنه يكفر ويخرج من الملة. فإذا صح السند عن إمام ما يثلب أحد العلماء المشهورين ويرفع وجهه، فنحن لا نقوم بالإمام أحمد فننشره كما يقول مطعم في الاسم الحنوية، أن هذا من باب الطعن من المعاصر في المعاصر له، وإنما نقول أن هذا الكفر لا لم نعرف ما نوعيته كما ذكرت آنفا. ثم إن أبا حنيفة رحمه الله يعني هو في موضع الجرح، لا مجال لأحد يتجرد عن العصبية المذهبية أن يرد كل الأقوال الطاعنين فيه بحجة أن أبو حنيفة إمام من أئمة المسلمين ومن الأئمة الأربعة المتبعين. أشك أنه كذلك، هو من أئمة، ولكن ليس من الضروري أن يتوفر في كل إمام كل خصال الخصال المميزة له على غيره. فأبو حنيفة متميزا لا يناقش فيه أحد بفقهه وفهمه واستنباطه للأحكام الفقهية، وإن كان له في بعض ذلك شيء من الاعتماد بالرأي، وهذا من الآخر عليه أيضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن ذلك لا يعني أن نحكم بكفره الذي